بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الثالث من النجاسات وهو نجاسة المني من كل حيوان له دم سائل محلل الأكل كان أم محرم الأكل بريا كان أم بحريا، هكذا فتوى الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. أقول مما لا ريب ولا إشكال فيه بين الأصحاب بحسب الفتوى بل على ذلك النصوص أيضا البناء على نجاسة المني، بل هو كنجاسة البول والغائط من الأمور المتسالم عليها بحيث يجعلها من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل أو إثبات شاهد. عادة لو أردنا أن نبحث ينبغي البحث في التالي: هل أن في المقام ما يدل على نجاسة طبيعي المني؟ يعني هل يوجد في المقام دليل تام يمكن الاستناد إليه نستفيد منه البناء على نجاسة طبيعي المني من دون فرق بين نوع ونوع، بحيث يقال المقتضي لنجاسة جميع أفراد المني موجود والمانع من الحكم والبناء على نجاسة جميع الأفراد مفقود؟ فعندها لو أردنا أن نرفع اليد عن نوع من أنواع المني ونبني على طهارته لاحتجنا إلى دليل خاص. وبعبارة أوضح، هل يوجد عندنا في المقام ما يدل على نجاسة المني سواء كان من محلل الأكل أم محرم الأكل، سواء كان له نفس سائلة أم لم يكن له نفس سائلة، سواء كان بريا أم كان بحريا؟ فإذا قلنا بأنه نعم يوجد عندنا دليل يقتضي البناء على نجاسة المني بقول مطلق متى ما انطبق عليه عنوان المني ولا مدخلية لا لسيلان النفس ولا مدخلية لكون الحيوان مأكول اللحم أو محرمة ولا مدخلية لكون الإنسان بريا أم بحريا في انطباق عنوان الحرمة وعدمه. ففي جميع هذه الحالات يبنى على انطباق عنوان النجاسة. فعندها لو أردنا بعد ذلك أن نقرر بأن المني من حيوان غير مأكول اللحم أو من الحيوان الذي لا نفس سائلة له لا يحكم على نجاسته، نحتاج إلى رفع اليد عن ذلك العموم أو عن ذلك العموم إلى دليل خاص يخصص ذلك العموم، فنقرر حينئذ بأنه لا يشمل الحكم جميع أفراد المني وليس الحكم شاملا لطبيعي المني، يختص الحكم بما إذا كان من الحيوان الذي له نفس سائلة مثلا أو من الحيوان محرم الأكل مثلا أو من الحيوان البري دون الحيوان البحري إلى آخر. السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه ذكر بأن في المقام عندنا دليل يدل بإطلاقه على نجاسة طبيعي المني من دون فرق بين مورد وآخر. ما هو ذلك الدليل؟ الدليل هو صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المقام، وهي ما ورد في الباب رقم 16 من أبواب النجاسات الحديث السادس. محمد بن يعقوب الكليني عن دليل اشتباه الباب 16 أبواب النجاسات حديث 6 ليست محمد بن مسلم. حديث 2 أو ليست حديث 2 بعد حديث حديث 1 محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المدي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسل وإن خفي عليك فاغسله كله. هذه عندنا رواية تدل على نجاسة المني. في المني يصيب الثوب على أساس أن في البين إطلاق. سيأتي الكلام عنها بشكل أكثر. الرواية التي تمسك بها السيد الصادق ما جاءت في الباب رقم 16 من أبواب النجاسات، زين، وهي التي تضمنت التشديد. ذكر المني حديث 2، ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول. على أساس أن هذا التشديد زين دال تقريب الرواية أن يقال هكذا، المراد من المني في الرواية هو طبيعي المني، فيكون الحكم بالنجاسة من شؤون طبيعة المني بما هو من دون فارق بين نوع ونوع أو فرد وفرد، ومع عدم وجود فارق بين نوع ونوع وفرد وفرد يبنى حينئذ على أن الحكم منسحب أو شامل لجميع الأقسام والأفراد فيثبت المطلوب. إن قلت بأنه أو يمكن أن يعلق على كلام السيد الشهيد الصدر بالتالي بأن يقال إنما يصح دعوى إرادة طبيعي المني في قوله عليه السلام فذكر المني وشدده إذا كان النص منحصرا فقط في هذا المقطع، أما أنه إذا كان في المقام مقطع آخر فلا. كيف؟ لاحظوا مرة نقول لأنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول وسكت، فحينئذ نقول بأن مقتضى هذا التشديد على مسألة المني تشير إلى أمر مؤدى أن المني لا فرق بين فرد وفرد ونوع ونوع، بل جميع الأفراد كلها على حد سواء. مرة أخرى نقول لا، في المقام تتم في الرواية وهي قوله قل رأيت المني من قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة إلى آخر. هذه التتمة تشير إلى أن الحديث في مطلع أول البحث ليس عن طبيعي المني، وإنما في البين انصراف إلى مني الإنسان، فعلى هذا ذيل الرواية يوجب الانصراف إلى المني البشري، فيكون المقطع الأول من الرواية الظاهر في العمومية أو الظاهر في إرادة الطبيعي منصرفا إلى خصوص مني الإنسان أيضا، فعندها سوف يكون في المقام ما يمكن التعبير عنه بقرينة موجبة إلى الانصراف مانعة من ثبوت العمومية إلى طبيعي المني. هذا ما يمكن أن يذكر بداية في المقام. أيضا من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها في المقام وهي إذا بداية الذي نستطيع أن نقرره أن البناء على وجود عنوان يدل على نجاسة طبيعي المني لا يمكن أن يسلم به بقول مطلق، بل الظاهر يمكن الكلام بأن لا يوجد في المقام إطلاق يدل على نجاسة مطلق المني، ولذلك نحتاج إلى البحث في كل مصداق مصداق من مصادقه، فإن تم الدليل عندنا على النجاسة بنينا وإلا فلا. واضح إلهي؟ هذا بداية. يقع الكلام بعد ذلك. إذن النتيجة التي وصلنا لها إلى الآن عبارة عن أمرين. الأمر الأول أن البناء على نجاسة المني من الأمور المسلمة التي لا إشكال فيها، بل هي من القضايا الضرورية بحسب الظاهر. الثاني بأنه لا يوجد عندنا في المقام إطلاق يمكن أن نتمسك به لإثبات نجاسة عموم المني أو طبيعية بحيث يكون شاملا بجميع الأفراد من دون فرق بين فرد وفرد، بل الظاهر أن كل فرد فرد أو كل مصداق مصداق من مصادق المني بحاجة إلى بحث ودراسة حتى يمكن للإنسان أن يرتب عليها أثر الحرم النجاسة أو الطهارة. أول ما ينبغي الحديث عن الحديث عن مسألة مني الإنسان. فالكلام في نجاسة مني الإنسان، أقول القدر المتيقن من أفراد المني في الحديث عن النجاسة هو مني الإنسان، فالظاهر أن القدر المتيقن من البناء على النجاسة هو هذا الفرق بداية. على أي حال هناك خلاف بين العامة في نجاسة مني الإنسان، فقال أبو حنيفة ومالك وداود بالنجاسة، وقال داود بالطهارة. الشافعي وأحمد لهما قولان، مرة قالا بالطهارة ومرة قالا بالنجاسة. على أي حال كيفما كان كلامنا مع الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم. المعروف عن الشيعة الإمامية رضي الله تعالى عنهم البناء على النجاسة وليس البناء على الطهارة. في مقابل ذلك عندنا روايات ربما الصغيرة منها البناء على طهارة المني، فلا بأس بالحديث عن كلا الطائفتين. أما الروايات التي تدل على النجاسة فمنها الرواية التي قرأناها قبل قليل وهي صحيحة محمد بن مسلم في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله، على أساس أن الأمر بالغسل ظاهر في الإرشاد إلى المانعية ومقتضى ذلك البناء على تحقق النجاسة وهو المطلوب. أيضا عندنا مما يدل على ذلك رواية سماعة الدالة على ذلك، سألته عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. وعندنا غير ذلك من الروايات. طبعا رواية سماعة واردة في الباب 16 الحديث 5 دل على نفس المدعى. قلت هناك روايات أخرى تدل على، أو هناك روايات ربما يستظهر منها طهارة المني مما يستدعي البناء على حصول المعارضة بين ما دل على النجاسة وما دل على الطهارة. من الروايات التي يمكن أن يتصور دلالتها على الطهارة على سبيل المثال عندنا رواية زيد الشحام الواردة في الباب 16 الحديث 7، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب الذي يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي، فقال: لا بأس به. هذه الرواية طبعا مروية بطريقين، طريق الأول طريق الصدوق إلى زيد بن الشحام. طريق الصدوق إلى زيد الشحام يشتمل على المفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة، وهو ضعيف لا يبنى على قبول روايته. الطريق الثاني رواها الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه، زين، ورواية الشيخ الكليني لهذه الرواية بحسب الظاهر مما لا إشكال في سندها. أيضا عندنا رواية، طبعا دلالة هذه الرواية على المدعى على الطهارة يمكن أن تقرر كالتالي، بأن يقال: مقتضى نجاسة المني سراية النجاسة إلى الجسد، لأن المفروض أن ثوبه فيه مني، أمطرت السماء فبالتالي ترطب الثوب، ما دام ترطب الثوب فذلك يقتضي أن تسري النجاسة من الثوب إلى الجسد، فعندها مقتضى نجاسة المني البناء على سراية النجاسة إلى الجسد أو إلى ما يلاقي الثوب. تتحقق السراية كما نعلم من خلال الرطوبة التي تحصل نتيجة ابتلال الثوب بماء المطار. الذي نراه في هذه الرواية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد نفى البأس، نفي البأس من الإمام روح له الفداء يكشف عن كون المني طاهرا وليس نجسا. هذه رواية. من الروايات أيضا التي يتمسك بها في المقام رواية زرارة، وهي الواردة أيضا في الباب 27 من أبواب النجاسات في الحديث 7. و446 الصفحة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن للشيخ الطوسي غير طريق إلى الحسين بن سعيد، وهي معتبرة في الجملة، ولا أقل واحد منها معتبر. عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ لاحظوا نفس التقريب الذي سوف تقدم. فقال: نعم لا بأس به، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. طبعا هذه الرواية من حيث الدلالة ويمكن تقريبها بعين التقريب الذي قد تقدم في رواية زيد الشحام. يبقى الكلام في التفصيل بين كون النطفة رطبة وبين كونها جافة، قد يتصور بأنه منشأه على أساس أن وجودها رطبة يمنع وجودها جافة، لا يمنع، ما يهمنا أو لا يهمنا الأمر. هل يمكن التمسك بهذه الرواية في إثبات المدعى والقول بأنها دالة على الطهارة أم لا؟ طبعا قد يدعى بأن الداعي إلى التفصيل بين كون النطفة رطبة وكون النطفة جافة ليس النجاسة وإنما الاستقدار، يعني بأن هناك شيئا من الاستقدار دعا إلى التزام الإنسان على هذا الأمر. أقول هذا المعنى لا يمكن الالتزام به أو لا يمكن القبول به أصلا، لكن الظاهر والله أعلم بأن الرواية لا دلالة لها أصلا على الطهارة. كيف؟ التفصيل بين رطوبة النطفة وبين جفافها يشير إلى أن هناك أمرا داعيا إلى الالتزام بالكلام الذي صدر من الإمام. وبعبارة أخرى، كأن النطفة منحصرة في جهة معينة من اللباس، فلأن النطفة موجودة في هذه الجهة يحتمل أن الإنسان لو عمد إلى الاستفادة من اللباس كان ذلك داعيا إلى سراية النجاسة، بينما إذا كانت جافة نقول بأن الإنسان سوف يستفيد من جهة معينة دون ما وصول السراية إلى المنطقة الجافة والرطوبة، فبالتالي لن تتحقق سراية النجاسة، وما عدا تحقق سراية النجاسة ما دام قد استخدم البقعة الطاهرة يبنى على صحة العمل وعدم تحقق النجاسة. فإذا التفصيل الوارد في الرواية مانع في الحقيقة من الالتزام بكون الرواية ناظرة إلى الطهارة، وبناء على ذلك لا يمكن الالتزام بمقبولية دلالة هذه الرواية على الطهارة أصلا. مع ذلك لو قلنا بأنه لا يمكن قبول هذا الكلام الذي تفضلتم أو ذكرتموه من أن الرواية دلالتها على النجاسة أوضح من دلالتها على الطهارة، فلا ريب أن المقام مقام معارضة، والظاهر أن المعارضة معارضة مستقرة حيث لا يمكن الجمع العرفي، فعندها لا بد من اللجوء إلى الترجيح. فقد يقال في مقام الترجيح بأننا نقدم بداية أخبار النجاسة على أخبار الطهارة. لماذا؟ لأن أخبار النجاسة موافقة للكتاب الشريف، حيث يقول سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. مقتضى هذا الكلام الإشارة إلى أن هناك نجاسة تحتاج إلى تطهير، فيثبت أن الأصل هو النجاسة لا أن الأصل هو الطهارة. أيضا قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، قوله ماء مهين إشارة إلى قدارته وهو عبارة عن النجاسة، فيكون الأصل في المني هو النجاسة، فعندها يقدم ما دل على النجاسة بمقتضى الآيات القرآنية. يمكن أن يجاب عن هذا الأمر بأن الآيتين الشريفتين لا دلالة لهما على نجاسة المني، إذ أن الأولى أكثر ما تدل عليه تدل على أن الماء يطهر حدث الجرابة، أما أن الآيتين قد شرعت لبيان نجاسة المني في ذلك الوقت حتى يقال بأن الآية ناظرة إلى تطهير الماء للخبث الذي هو عبارة عن نجاسة المني، فالإنصاف بأن هذا الأمر غير محرز. ولذا لا يوجد ملازمة شرعية بين رفع حدث الجنابة ورفع الخبث، وليس في طرقنا ما يدل على تطهر القوم من الخبث، بل الوارد أن القوم كانوا يتطهرون من الحدث. بناء على ذلك يقال بأن الآية القرآنية لا دلالة لها في إثبات هذه الدعوة، الآية الأولى. الآية الثانية أيضا لا تدل على النجاسة، لأن المراد من الماء المهي يعني المستحقار أو الضعيف لا غير، وهذا أجنبي أساسا عن معنى النجاسة حتى يقال بدلالته على ذلك. العلاج الثاني قالوا بأننا نقدم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة لكون أخبار النجاسة مخالفة لفقهاء العامة وأخبار الطهارة موافقة لهم، فيعتمد حينئذ على أخبار النجاسة. هذا المعنى تبناه مثل السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وذكر أن الشافعي وأحمد قائلان بطهارة المني. هذا الأمر يمكن أن يجاب عنه بكلام السيد الصدر. السيد الصدر أشكل على السيد الخوي بجوابين. الجواب الأول قال بأن شيوع الفتوى بالطهارة في عصر الإمام الصادق من قبل العامة لا يكفي لكي تسقط هذه النصوص عن الحجية، بل لابد من إحراز أن الفتوى الشائعة في عصر الأئمة الإمام الصادق كانت هي الفتوى بالطهارة لا مجرد احتمال الشيوع. الجواب الثاني قال بأن في أيام الإمام الصادق كان القول بالطهارة غير متداول، بل الذي كان القول المتداول هو القول بالنجاسة، لأن مالك وأبا حنيفة كانا يذهبان إلى القول بنجاسة المني. هكذا أجاب السيد الشهيد رضي الله تعالى عن كلام السيد الخوي رحمه الله. أيضا يمكن أن يقال بأن يمكن أن يقال أيضا في مقام المعالجة بطريق آخر، وهو أن يعمد إلى ماذا؟ أن يعمد إلى الالتزام بإسقاط روايات الطهارة، وذلك على أساس أن روايات الطهارة مخالفة لما هو القطعي من مخالفة لما هو القطعي من الروايات. وإن شئت فقل بأن ما دل على الطهارة من أخبار الآحاد وما دل على النجاسة من الأخبار المتواترة التي هي بمثابة الأمر القطعي، ما دامت أخبار الطهارة ليست قطعية أو مخالفة لما هو القطعي يكون هذا الأمر سببا لسلب الوثوق منها، فعندها تسقط عن الحجية. فالنتيجة أن الأمر الذي يمكن الالتزام به في نهاية المطلب هو الأمر الأخير، وهو أن الروايات التي دلت على الطهارة يشكك في صدورها أو لا يحصل الوثوق بصدورها على أساس أنها معارضة لما هو قطعي الصدور وهو ما دل على النجاسة، فيكون هذا مانعا من الالتزام بمؤداها، وبالتالي ترفع اليد عنها. من خلال ما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما أفاده المصنف في مقام العلاج، لأن المصنف قال بأننا إما أن نؤول رواية زرارة وقد عرفت أن التأويل غير ممكن، كذلك أيضا قال تحمل على التقية وقد عرفت أن الحمل على التقية كما اختاره السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قد ناقشه السيد الشهيد الصدر قد صلى شربته الطاهرة بإشكاليه قد ذكرناهما، أو أن يكون مطروحا لمخالفته للضرورة، أو قل أن يكون مطروحا لكونه مخالفا لما هو قطعي. هذان الأمران لا مانع من الالتزام بهما والقبول، إما كونه مخالفة للضرورة أو كونه مخالفا لما هو قطعي، فيكون سالما للحجية منه حينئذ فيسقط عن الاعتبار. تعرض المصنف بعد ذلك الى المني من غير الانسان، لانه كان كلامنا كله فيما تقدم في مني الانسان، الان يتعرض الى المني في غير الانسان. ذكر المصنف بان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم ذكر المني وشدده وجعله اشد من البول البناء على نجاسة طبيعي المني، وأنه ليست النجاسة منحصرة في فرد من أفراده، بل أن النجاسة جارية في جميع أفراد المني على حد سواء. وقد عرفت منا قبل قليل عدم المساعدة على مثل هذا الأمر، بل ذكرنا بأنه لا يوجد في المقام في مطلع البحث لا يوجد في المقام إطلاق يمكن أن يتمسك به لإثبات نجاسة طبيعي المني، بل أن الموجود عندنا كما في هذه الصحيحة على سبيل المثال الموجود عندنا فيه قرينة مانعة من التمسك بحجية هذا الإطلاق أو هذا العموم، لأن في البين انصرافا يمنع من كون المراد هو طبيعي المني ويثبت أن المراد هو خصوص مني الإنسان، ومع كون الأمر كذلك لا مجال حينئذ للبناء على نجاسة طبيعي المني. لذا نحتاج إلى البحث عن كل فرد فرد كما قلت قبل قليل إلى وجود دليل، إن كان في المقام دليل أمكن البناء على ذلك، ما لم يكن في المقام دليل فلا مجال للالتزام بذلك. من هنا لا بأس بالإشارة إلى كجمالا إلى نجاسة المني من حيوان محرم الأكل مما يكون له نفس سائلة، هل يبنى على نجاسته أو لا يبنى على نجاسته؟ أقول المعروف بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم البناء على نجاسة مني الحيوان محرم الأكل مما يكون له نفس سائلة، بل قد ادعي الإجماع عليه من قبل غير واحد من الأصحاب. عن العلامة في التذكرة والمحقق النراقي في كتابه المستند والشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كتابه الطهارة البناء على النجاسة أيضا، بل دعوى الإجماع على النجاسة. الذي ينبغي أن يلحظ في المقام هو الدليل، هل يوجد عندنا في المقام ما يدل على نجاسة المني من الحيوان محرم الأكل مما له نفس سائلة أو لا؟ أقول الروايات الموجودة عندنا على نوعين، النوع الأول الروايات التي دلت على نجاسة مني الإنسان بالخصوص، وقد تقدم الحديث عنها أو الحديث منا عنها إجمالا، وذكرنا بأن هذه الروايات أو نذكر بأن هذه الروايات تتضمنان ثبوت النجاسة بخصوص مني الإنسان ولا ربط لها بغيره. عندنا على سبيل المثال مثلا عندنا رواية عبد الله بن سنان، رواية علي بن جعفر أو ما شابه. الطائفة الثانية عندنا الروايات التي لم يحدد فيها مني الإنسان بالخصوص. نعم لا يبعد أن يقال بكونها منصرفة إلى خصوص مني الإنسان. لماذا؟ لأنها تضمنت إصابة الثوب إصابة البدن، وعادة إصابة الثوب وإصابة البدن إنما تكون في مني الإنسان ولا تكون في مني غيره. بل يمكن أيضا أن يؤكد هذا المعنى من كونها واردة في خصوص مني الإنسان أنها جاءت على طريقة أسئلة موجهة من قبل الرواة إلى الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالمني ذكر في كلام السائل لا يستفاد من خلال السؤال أن السائل يسأل عن طبيعي المني، بل الظاهر أن السائل يسأل عن المني عن مني الإنسان، خصوصا بملاحظة تعبيره إصابة المني للثوب إصابة المني إلى البدن أو ما شابه. هذا يبعد أن يكون المراد هو طبيعي المني، وبالتالي يكون محط النظر عبارة عن مني الإنسان. الذي ادعينا من وجود انصراف في الطائفة الثانية ذكره جملة من فقهائنا بل قال صاحب الحدائق بأن الانصراف إلى مني الإنسان ظاهر كالعيان. إذا نحتاج حينئذ إلى إثبات دليل يدل على نجاسة طبيعي المني أو لا أقل نجاسة مني الحيوان غير مأكول اللحم مما له نفس سائلة. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه وكذا السيد الشهيد الصد تمسك لذلك بالرواية التي ذكرها المصنف، ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. لكن الانصاف كما عرف بأن هذه الرواية لا تصلح لإثبات نجاسة إلا مني الإنسان، لأن بين الرواية يمثل قرينة تصرف الرواية أو تثبت انصرافا إلى أن المراد من الرواية حينئذ هو مني الإنسان وليس غيرها. لذا والله سبحانه وتعالى أعلم لا يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة مني الحيوان محرم الأكل مما له نفس سائلة، ومقتضى أصالة البراءة البناء على عدم المانعية وعدم النجاسة، بل مقتضى أصالة الطهارة حينما نشك في نجاسته من عدمه سوف تكون محكمة في البناء أو في ترتيب آثار الطهارة عليه. بل لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، كان ذلك داعيا إلى التنزل من الفتوى إلى الاحتياط، فيقال بأن نجاسة مني الحيوان غير مأكول اللحم مما له نفس سائلة مبنية على الاحتياط الوجوبي وليست مبنية على الفتوى. أيضا النقطة الثالثة التي ينبغي الحديث عنها وهي التعرض إلى مسألة مني محلل الأكل مما له نفس سائلة، وهي ما أشار له المصنف. أيضا أقول بأن الإجماع بأن هناك دعوة إجماعات من قبل الأصحاب قد وردت في المقام على أساس أن مني الحيوان محلل الأكل مما له نفس سائلة، يعني قد انعقد أو قد ادعي الإجماع على نجاسة مني الحيوان ذي النفس السائلة مما يكون محلل الأكل. الكلام فعلا في ما يصلح من دليل في مقام الإثبات، هل يوجد في المقام دليل أو لا؟ أقول ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن الأدلة غير شاملة أو قاصرة عن إثبات النجاسة، بل الأدلة لا تنفع في إثبات المدعى. نعم يمكن أن يقال بأن الذي يدل على النجاسة عبارة عن ماذا؟ الذي يدل على النجاسة عبارة عن ما ورد في أن ما له نفس سائلة يحرم أكله هو الدال على النجاسة، على أساس أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، فيقال بأن مقتضى الأشدية البناء على النجاسة، فما دام البول نجسا من الحيوان محلل الأكل مثلا كذلك في منيه فلا يفرق حينئذ. السيد الشهيد الصادر تمسك على المدعى برواية الأشدية أيضا، وأشكل على السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بإشكال يمكن مراجعته في محله. أقول ينبغي الكلام بعد ذلك على في أمر آخر وهو نفس هذه كيفية الاستدلال. يتم كلام السيد الخوي أو كلام السيد الصادر لو كان عندنا في المقام دليل يدل على نجاسة مطلق المني أو دليل يدل على نجاسة طبيعي المني، لكن قد عرفت منا فيما تقدم أنه لا يوجد عندنا دليل دال على نجاسة مطلق المني أو طبيعي المني، فمع عدم وجود ذلك عندنا لا ريب في أنه سوف يلتزم بالبحث عن دليل خاص. ولا يوجد في المقام ما يدل على المدعى من إثبات الأمر، فما دام لا يوجد في البين ما يدل على المدعى عندها سوف يلجأ إلى ماذا؟ سوف يلجأ إلى البناء على عدم على عدم النجاسة. إلا أنه يقال بأن في المقام ما يصلح إلى المنح عن ذلك، يعني لو سلمنا بأن في البين إطلاقا يدل على نجاسة طبيعي المني، إلا أن في المقام ما يمنع من ذلك، وهو موثقة ابن بكير. موثقة ابن بكير الواردة في الباب رقم الباب الثاني من أبواب لباس المصلي، هذه العبارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. إلى آخر زين، وكل شيء، كل شيء عموم، هذا العموم شامل للمني، مقتضى شموله للمني يبنى على طهارته. فعندنا إجماع يدل على النجاسة، عندنا عموم يدل ذكر المني وشدد دال على نجاسة طبيعي المني، هذان الدليلان معارضان بموثقة ابن بكير الدال على الطهارة، لأن عموم كل شيء شامل للمني يدل على طهارة المني. تقع المعارضة حينئذ بين هذا وبين هذا، فكيف يمكن أن يقال في مقام العلاج؟ أقول تارة يقال لأنه الموجود عندنا في دائرة النجاسة إطلاق ذكر المنية وشدد، هذا إطلاق، والموجود عندنا في دائرة الطهارة عموم، وقد ذكروا في الأصول بأن العام مقدم على المطلق إذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد، فعندها لن يقال بالتساقط، وإنما سوف يقال بتقديم العموم، ومقتضى تقديم العموم البناء على طهارة المني من الحيوان محلل الأكل مما له نفس سائلة، فيكون عندنا دليل اجتهادي يدل على الطهارة. أما إذا قلنا لا، إذا تعارض العام والإطلاق فلا معنى لتقدم أحدهما على الآخر، إذ أن كليهما مستفاد من الظهور وليس مستفادا من النص، فإذا كان الأمر كذلك فهما متساويان، فعندها لا مناص من التساقط، إذا تساقطا فعندها سوف يحكم بالنجاسة. لماذا؟ لأن الإجماع سوف يكون دالا على ذلك، ومقتضى كون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم يبنى حينئذ على النجاسة. لكن الأنصاف أن الإجماع إجماع مدركي، ومع كون الإجماع إجماعا مدركيا يصعب الالتزام حينئذ بدلالته، إلا أننا مع ذلك يصعب على الإنسان أن يفتي بالطهارة مع وجود مثل هذا الإجماع، فلا أقل من أن يتنزل الإنسان إلى الاحتياط فيقول الأحوط وجوبا نجاسة المني الذي يكون من الحيوان محلل الأكل وله نفس سائلة. الكلام بعد ذلك في طهارة مني ما لا نفس سائلة له، هل يقال بأن ما لا نفس سائلة له منيه طاهر، أم يقال بأن ما لا نفس سائلة له منيه نجس؟ أقول هناك خلاف بين أصحابنا في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو البناء على الطهارة، وقد التزم بذلك المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه والعلامة قدس الله نفسه الزكية. القول الثاني هو التردد بالحكم في الطهارة، لا يوجد جزم بالطهارة ولا يوجد جزم بالنجاسة. طبعا هذا كله مبني على أساس ماذا؟ مبني على أساس ما قدمنا. هل يوجد في المقام دليل يدل على نجاسة طبيعي المني أو لا؟ إذا قلنا بأن لا، لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة طبيعي المني، فلا ريب حينئذ أن المرجع حين الشك في نجاسة مني ما لا نفس له سائلة هو الأصل، ولا ريب في أن أصالة الطهارة محكمة فيبنى على طهارته. أما لو قلنا بأن في المقام ما يدل على إطلاق أو على نجاسة طبيعي المني بحيث يكون شاملا لجميع الأصناف، ففي مثل هذه الحالة سوف يقال حينئذ بنجاسة هذا المني الحاصل من خلال الحيوان الذي لا نفس له شاهدة. إلى هنا يتضح أن مقالة المصنف وأما طهارة مني ما لا نفس له فلقصور أدلة النجاسة عن شمول إلى آخره محل تأمل، خصوصا وأن المصنف ممن بنى على وجود إطلاق على نجاسة طبيعي المني. الكلام في ذلك بشكل أكثر تفصيل إن شاء الله يأتي عليه الكلام، والحمد لله. هذا الذي يقول بأنه مقتضى كونه النجاسة مصبة على طبيعي المني أن لا يفرق بين كونه له نفس سائلة وليست له نفس سائلة، بين كونه مما يحل أكله أو لا يحل أكله إلى آخره.